bali tay gura tambi fakaru di yu yi magbari tsokuri tanzana za ku ci bona na tsiki yu yi buki na tayi ala tafaqi sa tari tulubi yu yi ala tafaqi ana tsafo kan tana kalam ki tabashin do bali بغري الكي تتحمسني ما يحنطاقا نبعات السعر ونشوفت كي تتكبر ونصنع في غير هدانا في غير عيكا عالبني عني ما تفوقني نصنع بساي بساري تتصبغت اينا في غندق بجاهي كلا جبري تاني التفكيتين كي تتنتص فاملي يا كيشم حولي داي دا الحيك هن نبتو لتشغلني بقبت الكيكاي تمولكوني حلالي نافي غلقو بجاهي كلا دوري عابز قدمي قجلي برسالة مالي عبق مراي فاتي غوز خري زندا قطوة محاسبة انا فلاسو اش طينا بهم مليسو زبغتاي نافي غلقو بجاهي عاتم سخ مسخ مسخ فقري زلمة عاتم سخ مسخ مسخ طعمي زلمة عاتم سخ مسخ مسخ لبي زلمة عاتم أنك طعمي فقبي عاتم أنك فعلي مرسي تسمع خدا ساود وساسي خبري عين الغاز دفوح مبرقي في الشغطاقي لب خاتر كسو قلب خامراقي أبادي تينا في خجل جباري أبادي تينا في خميل أفضلي شكور يينا في خجل جباري مطرت يينا في خميل أفضلي Mira.